ومع ذلك تبدأ تبحث عنها خارجا، تصدق أنها أمر ضروري، وهو أيضا يبدأ يبحث عنها خارجا، المتأثر بهذا الطرح، ويصدق أن له مبرر للخيانة. قبل مدة عرضت عليه قصة، وسأذكر بعض القصص المؤلمة في هذا السياق. قصة عن رجل، هو رجل طيب لا شيء فيه، لكن فيه عيب، العيب الدارج في مجتمعاتنا، خصوصا المجتمعات الكويتية، يفلتون المرأة، المرأة يفلتونها. فمرة سمع زوجته تناديه باسم صديقه، فقال: من فلان؟ فقالت: أنت تشك في؟ طبعا يعني ردة الفعل هذه هي ردة فعل تثبت الإدانة أصلا، يعني. فسبحان الله، هو يقول أنه دائما يجد هاتفها وهاتفه يعني يدخلان الواتساب معا ويخرجان معا، وحتى مرة سافرت مع أهلها، فيقول: كنت ألاحظ هذا الأمر بشكل مستمر. ثم هو علق، قال: هذا الرجل لسانه جميل، يحسن الغزل. طبعا قد يقول قائل: طيب الرجل لماذا لا، هناك من لا يحسن هذا، وأصلا كثير من الرجال، ممكن هذا الرجل الذي يتغزل بامرأة بعيدة عنه هو لا يحسن هذا مع زوجته، لأن زوجته بمتناول يده، فيعبر عن مودته لها بطرق كثيرة جدا. أما هذه فهذه امرأة بعيدة عنه لا تحل له، فيريد أن يأخذ منها شيئا ممنوعا فيبذل لهذا. فأنا قلت في نفسي: يبدو أنه هو ذكر هذا أمام امرأته فأغراها به أصلا. وهذه قصة ذكرتني بقصة مذكورة في بعض كتب التواريخ، لا يحسن ذكرها هنا، في معجم أبي طاهر السلة، في معجم السفر، يعني من يجلد المعجم كله يبحث عن هذه القصة يجدها. طيب، طبعا هذا الرجل من فرط طيبته وسذاجته، يعني كونه إنسان يعني حقيقة والله لا يستحق، يقول: أخشى أن أكون أنا أظلمها، أخشى أن أكون ظلمتها. سبحان الله، هذه المرأة هي من خريجات هذا السياق، شاب ما في شيء، حالته المادية طيبة، شاب، إنسان طيب، إنسان لا يوجد عنده أي إشكاليات، لكن لمجرد أن إنسان لا يحسن أن يعيش مثل هذا الدور. وهناك طرف ثاني من الخائنين، وهذا طرف عجيب، هذا الطرف يتعمد ألا يعامل زوجته كما يعامل النساء اللواتي يعيش معهن بين قوسين تجارب رومانسية، لأنه على يقين أنهن لسن عفيفات، ولا يصلحن أن يكن أمهات، ولا أن يكن زوجات، فيكره أن تكون زوجته تشبههن عند مدخلات فطرية أو غير ذلك، يعرف أن هذا أصلا هؤلاء النسوة لسن محل للثقة، فحين يتعامل مع زوجته أصلا يكره أن يكلمها كما يكلمهن، يكره ذلك، لأنها في نفسه أعلى من ذلك، لكن عنده أن هذه التجربة الرومانسية لابد أن يعيشها، فيعيشها مع نساء معينات، ويبخل على زوجته بهذا، وهو في نفسه زوجته عنده أعلى، ويكره هذا، حصل عنده نوع من الغلو لأنه أفرط هنا. طبعا ليس منهيا شرعا أن يكون الإنسان يقول كلام طيب لزوجته. الإمام بن سيرين رحمه الله كان يعلم بعض الرجال أشعار الغزل يقولونها لزوجاتهم، ولكن كون الرجل مثلا لا يحسن، أو أنه لا يفعل ذلك بشكل مستمر، أو لا يفعله على الصورة الخيالية الموجودة في الأفلام والمسلسلات، هذا لا يبيح نهائيا سلوكا خطيرا كهذا. خيانة وتعاسة، لأن الخيانة إذا اكتشفت الإنسان الخائن يعيش بتعاسة، يعيش بخوف دائم، يعيش بوخز ضمير دائم، إذا اكتشف تنتهي حياته من كل الجهات. وهناك من لا تخون ومن لا يخون، أيضا أنا أعرف رجال هكذا ومن لا يخون، ولكنه يبدأ دائما يشعر الطرف الآخر أنه طرف سيء ويفتعل معه المشاكل.